هذي ترجع لي تطلب غيابي وتالي تقول فاقدني. لا شكران حيل أحسن الله لا يردك حياتي ولك ولا يردني. حلوة هذي ترجع لي تطلب غيابي وتالي تقول فاقدني. لا شكران حيل أحسن الله لا يردك حياتي ولك ولا يردني. لا والله طيب وفيك الخير بعد جرحك تجي تسألني شلوني. أنا في بعدك تراني غير تشافى جرحي منك قرت عيوني. ليش يا جمال تستاهل هذا من زرعك جنيته وهذا صنع ايدك. انت غلطة وبس نقطة لو شنو تسوي عشاني والله ما عيدك. ليش يا جمال تستاهل هذا من زرعك جنيته وهذا صنع ايدك. والله ويا ظالم وجاك الدار تذوق المرعى وافي ذوقه بروحك. أرجع أحبك أبد مشكور نهائيا وفارق تسلم جروح. بعد جرحك تجي تسألني شلوني. أنا في بالي تشفى جرحي منك قرت عيوني. والله يا ظالم تذوق المرعى وافي ذوقه بروحك. أحبك نهائيا وفارق تسلم جروح. حلوة هذي.